بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا إلى الكلام عن شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة، صفحة 103 في النسخة التي احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن مشروعية الشركة، عن مشروعية الشركة المشاركة في التجارات، وذكرنا ان الشركات في التجارة خمسة انواع. تكلمنا عن النوع الاول والثاني منهما. فالنوع الاول هي شركة العنان، شركة العنان، وهي ان يشترك اثنان بماليهما وعملهما أو بماليهما وعمل واحد منهما. فهذه شركة العنان، اثنان طرفان يشتركان بماليهما، هذا له مال وهذا له مال، ويضمان ماليهما، يعني هذا يشترك مثلا ب10,000 دولار وهذا ب10,000 دولار، ويتاجران بها ويعملان كلاهما في هذه الأموال أو يعمل واحد منهما في هذه الأموال، فهذه شركة العنان. النوع الثاني هو شركة المضاربة، وهي أن يشارك أحد الطرفين بماله فقط والثاني بعمله فقط، واحد بالمال والآخر بالعمل، وعلى حصة معلومة من الربح، مش من رأس المال ولكن من الربح. يقول مثلا العامل له نصف الأرباح أو ثلث الأرباح أو كذا بالمئة، يحدد نسبة مئوية من الأرباح يأخذها العامل، ونسبة مئوية المتبقية تكون لصاحب رأس المال، هذه نسبة من الأرباح. واضح؟ هذه شركة المضاربة، هي طرف بالمال والآخر بالعمل. نأتي إلى شركة الوجوه، النوع الثالث من الشركات يعتبر، اللي هو شركة الوجوه. قال أولا شركات الوجوه، قال شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما. كما يعني ذكرنا أن المقصود بالوجوه يعني مأخوذة من الجاه، بمعنى أنه شخصان أو أكثر لهما جاه عند التجار، لهما جاه عند التجار، يعني زي جود كريدت أو حاجة، يعني لهما قبول عند التجار وثقة، ثقة ائتمانية، بحيث إنهما يعني بإمكانهما أن يذهبا إلى التاجر ويأخذان منه بضائع بدون أن يدفع قيمة هذه البضائع لثقة الناس فيهم أو كذا. فيشتركان بجاههما على أنهما يعني يأخذان بضائع ويبيعانها، وبعد ذلك يردان رأس يعني قيمة البضائع إلى من أخذوها منه، والأرباح يتقاسمان الأرباح بنسب مئوية فيما بينهما. فهي بداية الشركة ليس فيها أموال فقط، يعني بداية الشركة بمجرد الجاه، اثنان لهما جاه عند التجار، فيتفق الطرفان زيد وعمر لهما جاه عند التجار، فيتفقان على أن إيجاد شراكة بينهما، أن كل منهما يذهب إلى التجار ويحضر بضائع ويبيعان البضائع، ثم يسددان أثمانها، يأخذان البضائع بالأجل يعني، ويسددان الثمن، والمتبقي بيكون أرباحا، وأن الأرباح تقسم بينهما مناصفة، أو أحدهما له مثلا 20% من الأرباح والآخر 80% من الأرباح حسب ما يتفقان، بغض النظر عن قيمة البضائع التي أحضرها زيد والتي أحضرها عمرو، وقيمة ما باعه هذا أو باعه هذا، وهم خلاص أصبح يعني كيانا واحدا، فمجموع البضائع التي حصل عليها وباعاها وينظر إلى نتيجة الأرباح الناشئة عن هذه الشركة، وتقسم بينهما حسب النسب التي اتفق عليها. في سؤال؟ لا، ما هو هل هذا السؤال، هل هذا يدخل في بيع ما لا يملك؟ الجواب لا يدخل في بيع ما لا يملك، لأنه ليس معنى ما لا يملك أنه ما لم يدفع ثمنه، ولكن ما لم يدخل في ضمانه، انه ورد يعني روايات الحديث يفسر بعضها بعضا، وفي الروايات الاخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فطالما الانسان ذهب الى التاجر واخذ البضاعه باجل حتى ولو لم يسدد ثمنها اصبح مالكا لها، بدليل انها اذا تلفت هو الذي يضمنها، يعني لو تلفت عنده الثمن اصبح في ذمته، اصبح في ذمته واصبح ضامنا لها، فيعتبر تملكها من لحظه يعني قبضها، قبض البضاعه حتى لو كان الثمن اجلا ولم يدفعه. لكن البيع ما لا يملك يعني ما لم يدخل في ضمانه، انه هو يروح مثلا يبيع حاجه هو لسه ما اشتراهاش اصلا، لسه ما قبضهاش ودخلت في ولا دخلت في ضمانه ولا في حوزته. قال شركات الوجوه ان يشترك اثنان فاكثر فيما يشتريان بذمتيهما، وما ربحا فهو بينهما على ما شرطا. سميت بذلك لأنها ليس لها رأس مال، وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما. يعني رأس مال الشركة ليس لها رأس مال، مجرد شخصان لهما سمعة حسنة عند التجار فيتفقان على عقد شركة فيما بينهما، فيشتريان ويبيعان بذلك ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم حسب الشرط الذي يشترطان، يعني نسبة كل منهما في الأرباح حسب ما يتفقان عليه. قال وهذا النوع من الشركة يشبه شركة العنان فأعطي حكمها. شركة العنان يعني اثنان اشترك بماليهما، فهذا يشبه شركة العنان رغم انها ليس فيها اموال لكن هي تؤول الى اموال، لان هذه الثقة يعني الائتمانية تتحول الى بضائع يعني يجلبها هذا وبضائع يجلبها هذا، فكأنهما يعني في نهاية الامر سيحضران اموالا، ويعني من كلمة المال بمعنى انها تطلق على العروض ايضا، يعني البضائع التي يحضرانها اشياء ذات قيمة، يعني فهي تشبه شركة العنان من هذا الباب، لكنها نوع مستقل يعني كما ذكرت. وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مثل هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة. يعني العلاقة بين الشريكين في شركة الوجوه، فقال لك هي علاقة وكالة وكفالة، كل منهما وكيل عن صاحبه، انه كل واحد منهما يشتري ويأخذ البضائع يشتريها من التجار ليس بصفته الخاصة لكن باسم الشركة المكونة منه ومن صاحبه، فباعتباره وكيلا عن صاحبه فهو يشتري باسمه، وعندما يبيع هو يبيع ما يملكه وما يملكه صاحبه، هو يبيع يعني هذه البضائع أصبحت مملوكة للطرفين، هو يملك حصة وصاحبه يملك حصة، فهو يبيع يعني حصة صاحبه ويشتري لصاحبه باعتباره وكيلا وباعتباره كفيلا عنه، يتكفل يعني عن صاحبه. كل يعني التاجر عندما يطالبهما بقيمة البضائع فيطالب أي واحد منهما باعتباره كفيلا عن الآخر، واشترى باسم الشركة فمعناه أنه هو يتكفل أن الشركة ستسدد سواء الذي اشتراه هو أو الذي اشتراه صاحبه، فكل واحد منهما يعني يتكفل بالسداد عن الآخر، وكل واحد منهما وكيل عن الآخر في البيع والشراء. قال ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط من مناصفة أو أقل أو أكثر. مقدار ما يملكه كل واحد من هذه الشركة حسب الاشتراط، قد يتفقان على أن زيدا له 20% أو 30% أو 50% أيا كان المقدار، وعمر له الباقي. ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة، فمن له نصف الشركة فعليه نصف الخسارة، وهكذا. يعني هما شركاء في الربح والخسارة، يعني هب أنهما اشتريا بضائع وباعاها فخسرا فيها، فهذه الخسارة تقسم بينهما كل منهما على حسب حصته، اللي هو 20% من الشركة معناه أنه له 20% من الأرباح ويتحمل 20% من الخسائر. ويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو ربع أو ثلث، لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق التجارة من الشخص الآخر. يعني لماذا يعني يمكن أن يكون مثلا حصتهما في الربح غير متساوية؟ فقال لك لأسباب عديدة، يعني قد يتفقان على أن حصة أحدهما من الربح أكبر من حصة الآخر، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار، له ثقة ائتمانية أكبر، التجار يمكن أن يعطوه بضائع مثلا قيمتها مليون دولار مثلا يثقون فيه، والآخر ثقته الائتمانية مثلا أقل، التجار لا يمكن أن يعطوه بضائع مثلا أكثر من 100,000، فيكون مثلا الاتفاق بينهما أن هذا له 90% من الأرباح وهذا له مثلا 10% فقط من الأرباح. وقد يكون أحدهما يعني أبصر بطرق التجارة، ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر، يعني مش بس الثقة الائتمانية في جلب البضائع، كذلك تسويق هذه البضائع وبيع هذه البضائع، قد يكون أحدهما سيكون له جهد أكبر في التسويق والبيع وكذا والعمل، فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك، فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك. المهم يتفقان على نسبة مئوية لكل منهما حسب ما يتراضيان عليه. قال: ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان، يعني ما سبق ذكره في شركة العنان فهو ينطبق أيضا على شركة الوجوه. طيب، ثانيا شركة الأبدان، سماها ثانيا وهي تعتبر النوع الرابع يعني من الأنواع. نعم. هل يجوز تغيير النسب فيما بعد؟ يعني يصفيان الأرباح أولا حسب ما اتفق عليه، وبعد ذلك ممكن في الصفقات القادمة يغيران النسبة، يعني كأن ابتداء شراكة جديدة بنسب أخرى، يعني يكون لهما مثلا اتفقان على أجل، يعني في بداية الشركة أن هذه الشركة مؤقتة مثلا العقد لمدة سنة مثلا فيما بينهما، خلال هذه السنة يحضران بضائع ويبيعانها وكذا، والأرباح تقسم مثلا بينهما منسقة، بعد السنة ممكن يجددان العقد سنة جديدة مع تغيير النسب مثلا بحسب ما يريد. ثانيا شركة الأبدان. قال: شركة الأبدان هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما. شركة الأبدان يعني مثلا اثنان حمالان مثلا يحملان البضائع في الأسواق، لا عندهما رؤوس أموال ولا عندهما جاه عند التجار يحضران به بضائع ولا أي شيء، لكن مثلا يعملان بحمل البضائع في الأسواق ويتقاضيان أجرة، فيتفقان مثلا على أنهما يذهبان إلى السوق ويحملان البضائع والأرباح تقسم بينهما مناصفة، ممكن أحدهما يحمل أكثر من الآخر ويربح أكثر من الآخر في هذا اليوم في اليوم اللي بعده والعكس في يوم كذا، المهم أن المجموع النهائي يقسم على الطرفين حسب ما يتفقان برضو بمقدار النسبة التي يتفقان عليها. أو مثلا اثنان عندهما مثلا يعملان في النجارة أو الحدادة أو السباكة أو الحرف البدنية اللي لا تحتاج إلى رأس مال، فيعملان وحصيلة الأرباح تقسم بينهما حسب النسب التي اتفق عليها، قد يعمل أحدهما أكثر من الآخر أو يتلقى يعني أعمالا غير الآخر أو كذا، المهم الأرباح في النهاية تقسم على طرفين حسب النسب التي يتفقان عليها. سميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب. قال: ودليل جواز هذا النوع من الشركة ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اشتركوا ثلاثتهم فيما يصيبون يوم بدر يعني من الأسرى قد يأسرون ويغنى وكذا يعني ما يصيبونه يقسم بينهم، قد يتمكن أحدهم من أسر أسير أو أكثر والآخر لا يتمكن وكذا، ما يأسرونه جميعهم يكون بينهم. قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء، فذهبوا ثلاثة اشتركوا، فذهب سعد فجاء بأسيرين وعمار وابن مسعود رضي الله عنه لم يجئوا بشيء. قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد يقول أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان، واضح؟ يبقى إذن يتفق مثلا، ممكن مثلا مجموعة صيادين مثلا يصطادون السمك مثلا، هم يصيدون مثلا 10 صيادين يتفقون أنهم يصيدون هذا اليوم، وما يصيدونه يقسم على 10 بالتساوي، قد يقدر مثلا في اليوم الأول واحد اصطاد كثيرا، الثاني ما اصطاد شيئا، وثالث اصطاد قليلا، المجموع يقسم على 10. في اليوم الثاني يمكن يحصل العكس، اللي صاد بالأمس ما يصدش اليوم. فمثلا هذا فيه مصلحة، ما مصلحتهم في هذا؟ أنه مثلا بصفة دائما يوميا غالبا كل واحد هيطلع له نصيب مثلا أو كذا، والخلل في يوم يجبر بربح في يوم آخر. المهم أن يكون هذا أرفق بهم من أنه يوم يطلع له كثير ويوم يطلع له الشيء. قال وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك فما تقبله أحدهم من عمل لزم بقية الشركاء فعله، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال، لأن هذا هو مقتضاه. يعني اثنين من النجارين اتفقا على أنهما شركاء في شركة أبدان فيما بينهم، فجاء أول يوم شخص جاب لهم كمية خشب وطلب منهم أن يصنعوا له أبوابا من هذه الأخشاب، فاللي قبلها مثلا أحد الشريكين. طب العمل هل اللي قبل هو اللي يعمل وحده؟ لا، هما يعملان سويا لأنهما شركاء. ما قبله أحدهما من العمل أصبح الطرفان ملزمين بالاشتراك في صنعه، إذا كان شيء يحتاج إلى صناعة أو عمل، أو مثلا مجموعة خياطين مثلا اشتركوا فيما بينهم شركة أبدان 10 خياطين مثلا، واشتركوا أنهم فريق عمل واحد. فلو جاء شخص دفع قماشا لواحد منهم كمية أقمشة لنساجتها، فالذي قبل العمل يوزع الثياب على الجميع والجميع يشترك في أداء العمل وفي الصناعة، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال لأن هذا هو مقتضى. قال وتصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين، يعني هل بالإمكان أن تكون شركة أبدان مع اختلاف الصنائع؟ نعم، كخياط مع حداد وهكذا، زي مثلا فريق عمل مثلا في مجال المعمار مثلا، ممكن واحد نجار وحداد وسباك وكهربائي وكذا، ويجعلون فريق عمل مثلا مشترك، بحيث مثلا هو في هذا الفريق الواحد فيه كل الصنائع، والأرباح مثلا تقسم بينهم. فوالله اليوم ده مثلا جاء ناس عندهم مشاكل في الكهرباء، الكهربائي هو اللي اشتغل والباقون ما اشتغلوش، اليوم اللي بعده جاء الناس عايزين شغل في السباكة، اليوم اللي بعده في الكهرباء في النجارة. المهم ان الارباح اللي بتيجي يجيش بقى الكهربائي يقول والله انا النهارده انا اللي اشتغلت وانت ما اشتغلتوش، الارباح تقسم على الجميع. اليوم اللي بعده ممكن اللي اشتغل بالامس هيرتاح اليوم ده وكذا. المهم الارباح اللي تيجي لاي طرف من اطراف الفريق تقسم بينهم حسب النسب التي اتفقوا عليها. وحتى لو اختلفت الصنائع بالمرة، يعني زي خياط وحداد مثلا واتفقا على انهما فريق عمل واحد وشركة واحدة، واللي يجي لأحدهما يقسم على الطرفين. مثلا مرة الخياط جاله مثلا أرباح في يوم والحداد ما جالوش اليوم الثاني، بالعكس الأرباح الخياط تقسم عليه وعلى الحداد، وأرباح الحداد تقسم عليه وعلى الخياط طالما اشترك فيما بينهما شركة أبدان. وهكذا ولكل واحد من الشركاء أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أن يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو أو صاحبه. ويجوز للمستأجر من أحدهم دفع الأجرة إلى أي منهم، يعني بمعنى أن كل واحد من الطرفين أصبح يعني ممثلا لهذه الشركة. بمعنى مثلا الخياط الآن تلقى مثلا ثيابا لخياطتها، ممكن الحداد يذهب إلى صاحب الذي دفع الأثواب ويطالبه بأجرة تفصيل الثياب، لأنه الآن رغم أن الحداد يقول له كيف أعطيك أجرة تفصيل الثياب، لأن الحداد الآن هو يعني ممثل عن هذه الشركة، فله أن يطالب بالأجرة، بس طبعا تقسم بينهم حسب النسب المتفق عليه، لكن هو الذي يتولى قبض الأجرة. والمستأجر من أحدهم له أن يدفع الأجرة إلى أي واحد من أفراد الشركة، يعني أي واحد من أفراد الشركة أصبح ممثلا لها، يعني يمثل الطرف الآخر. معنى يطالب بأجرة العمل يعني يتولى قبضها من الايه، من الـ يعني مثلا الخياط جاء ناس واعطوه ثيابا ليخيطها لهم، هو الان يستحق أجرة ماشي، فخاطها مثلا، هل ينفع الحداد خاط لهم الثياب واعطاهم اياه بس لسه ما اخذوش أجرة تفصيل الثياب؟ ينفع الحداد يروح للناس اللي فصلوا الثياب دول ويقول لهم عايزين أجرة الخياط؟ له أن يطالب بالأجرة، وعليهم أن يدفعوها مثلا للحداد، هذا رغم أن الحداد يعطوا له أجرة تفصيل الثياب. لماذا؟ لأنه هو وكيل عن الخياط، يعتبر إيه وكيلا عن الخياط، أو جاء الحداد مثلا صنع مثلا مصنوعات لشخص أو كذا ولم يتقاضى الأجرة، ممكن يروح الخياط هو يتولى قبض الأجرة، لكن مش معنى أن يقبض الأجرة يعني هو يأخذها وحده، معناه أن إيه تضاف هذه الأجرة إلى ممتلكات الشركة وتقسم الأرباح بينهم حسب نسبة كل منهم، لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر، فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة فهو مشترك بينهم. كل واحد من الطرفين هو وكيل عن الآخر، وما يحصل من الأعمال أو الأجرة مشترك بينهم. قال: وتصح شركة الأبدان في تملك المباحات كالاحتطاب وجمع الثمار المأخوذة من الجبال واستخراج المعادن. المباحات يعني التي لا مالك لها، الأشياء التي لا مالك لها زي الحطب، الاحتطاب مثلا، يذهبان إلى المواطن الحطب، يعني مواطن الكلاء والغابات التي لا مالك لها، ليس لها مالك معين، ويذهبان ويجمعان منها الحطب، يتفق طرفان على الذهاب لجمع الحطب، وما يجمعانه من الحطب يقسم بينهما أو يباع ويقسم ربحه بينهما. وجمع الثمار المأخوذة من الجبال، جبال مثلا عليها أشجار وكذا وليست مملوكة لأحد، فيذهبان يعني ويجنيان الثمار ويقسمانها بينهما. واستخراج المعادن من الأراضي يعني التي ليس لها مالك ولا كذا. قال: وإن مرض أحد شركاء الأبدان فالكسب الذي تحصل عليه الآخر بينهما، لأن سعدا وعمارا وابن مسعود رضي الله عنه اشتركوا، فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران وشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. قل: لو أحد الشركاء في شركة الأبدان مرض فلم يعمل وعمل الباقون، الأجرة تقسم على الجميع، على الصحيح والمريض تقسم على الجميع. وإن طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك، لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدلا عنه لتوفية العقد حقه. يقول: لكن من حق الصحيح أن يطالب المريض، يقول له: والله أنت الآن مريض، عليك أن تحضر شخصا يعمل بدلا عنك، أنا لا أستطيع أتحمل العمل كله وحدي، أنت مريض أحضر من يعمل بدلا عنك، وإذا كان يعمل بأجرة أنت تعطيه أجرتك من حصتك، من هذه مسؤوليتك، إما تعمل بنفسك أو تحضر من يعمل بدلا عنك. فإن امتنع العاجز عن العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة. من حق الصحيح أن يفسخ عقد الشركة إذا المريض يعني عجز عن العمل ولم يبعث من يعمل بدلا منه، فله أن يفسخ الشركة خلاص، إنه أصبح الآن يعمل وحده والربح يقسم على سنين، فمن حقه في هذه الحالة أن يفسخ الشركة ويعمل لنفسه. قال: وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة وما حصلوا عليه فهو بينهم، صح ذلك لأنه نوع من الاكتساب. يعني من ضمن شركة الأبدان مجموعة أصحاب سيارات اتفقوا على أنهم يستقبلون الركاب ويحملون أو يحملون البضائع، والأجرة التي تحصل تقسم عليهم حسب النسب التي يتفقون عليه، على أساس أنه ممكن واحد جاله زبائن كتير اليوم والثاني جاله زبائن قليلون وفي يوم آخر بالعكس، فهذا من التعاون فيما بينهم، أنه الربح اللي يجي يقسم على المجموع. ويصح أيضا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها وما تحصل من كسب فهو بينهما. من ضمن الصور المعاملات الجائزة صاحب الدابة يدفعها لمن يعمل عليها وما حصل من كسب فهو بينهما، لكن هذه الصورة أشبه بالمضاربة، يعني هذه تلحق بالمضاربة، أنه كأنه واحد صاحب مال وواحد صاحب عمل، فهذا شارك بالسيارة والآخر شارك بالقيادة السيارة، والربح يقسم بينهما مثلا بنسب مئوية متفق عليها. وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم، صح ذلك. واحد اشترك بدابة مثلا، الدابة تحتاج إلى آلات مثلا للحمل، نعم مثلا زي نعم لو مثلا دابة تجر عربة مثلا أو كذا، فواحد اشترك بالدابة جاب الحصان مثلا والثاني جاب العربة اللي يجرها الحصان والثالث يقوده مثلا ويحمل البضائع وكذا، والربح يقسم بينهم، صح ذلك. قال: وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون وما تحصل فهو بينهم. دلالون لما يدللون على البضائع، يعني يقفون في الأسواق أو في المزادات وكذا ويقولون من يشتري هذه البضاعة بكذا، فمجموعة من الدلالين اتفقوا فيما بينهم على أنهم هم يتقاضون مثلا يعني أجرة على هذه الدلالة، اللي عنده السيارة عايز يبيعها في الأوكشن ولا كذا يروح يعطيها للدلال وهو يقف يعني وينادي عليها ويرغب الناس في شرائها وكذا ويتقاضى أجرة. فمجموعة الدلالين إذا اشتركوا فيما بينهم من الأجرة التي تحصل تقسم بينهم فلهم ذلك، وطبعا من ضمن شركة الأبدان. مسألة نعم مسألة الاحتكار، يعني طبعا احنا يعني يمكن يعني بالنسبة لحكم الاحتكار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. والفقهاء اختلفوا هل الاحتكار المنهي عنه في جميع السلع او فقط في الأقوات. بعض الفقهاء يقول الاحتكار المحرم هو في الأقوات فقط، يعني في الأقوات التي يعتمد عليها أهل البلد في غذائهم وكذا، لكن في السلع يعني لغير الأقوات يعني بعض قال بجواز الاحتكار فيها، يعني مثلا يكون مجموعة تجار فيما بينهم مثلا يرفعون الأسعار أو يجمعونها مثلا وقت الرخص ويحفظونها حتى ترتفع، يمتنعون من بيعها حتى يرتفع سعرها ثم يبيعونها بغلاء أو كذا. وبعض الفقهاء يعني عمم تحريم الاحتكار في جميع السلع أو كذا، يعني سواء من الأقوات أو غير الأقوات. فالاحتكار يعني الممنوع سواء يعني على يعني يعني في الدلال أو غير الدلال، يعني التجارة بصفة عامة، يعني إذا قيل في بمنع الاحتكار في جميع السلع فيحرم سواء دلال أو غير دلال، وإذا قيل في الأقوات فيكون خاصا بالأقوات فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني امتنع من التسعير لما قيل له، قيل يا رسول ارتفعت الأسعار يعني في السوق، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسعر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، ولم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. بس هناك برضو كلام للفقهاء في مسألة يعني هل ارتفاع الأسعار كان ناشئا عن يعني مجرد العرض والطلب، ولا ارتفاع ناشئ عن الاحتكار. يعني البعض قال بجواز التسعير في حالة كون الارتفاع ليس ناشئا عن مجرد يعني قلة البضائع في السوق وكذا، وإنما ناشئ عن بضائع متوفرة وموجودة، ولكن التجار تواطؤوا فيما بينهم على حبس هذه البضائع والامتناع من بيعها مع وجودها حتى يرتفع ثمنها وتشتد حاجة الناس إليها، ثم بعد ذلك يبيعونها بثمن عال أو كذا. فهنا يعني يمكن أن يتدخل الحاكم ويجبرهم على بيعها أو يمنعهم من رفع سعرها أو شيء. نعم، ما يعني كأنها تعتبر بيع هذه الخدمة، يعني هذه الخدمة اللي هي الدلالة على البضاعة، يعني كأنها تعامل كأنها سلعة من السلع يعني أو شيء، يعني بيع هذه المنفعة يعني تعتبر. فإذا اتفقوا مثلا على احتكارها فيما بينهم، إذا أخذنا يعني خاصة إذا كانوا يدلون على غير الأقوات أو كذا، وأخذنا بأنه يعني لا احتكار إلا في الأقوات، فممكن هم يحتكرون. قال ثالثا شركات المفاوضة، وهي تعتبر النوع الخامس والأخير من أنواع الشركات. وشركة المفاوضة هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. يعني شركة المفاوضة هذه الشركة تشتمل على العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. يعني شخصان مثلا صديقان وبينهما يعني ثقة كبيرة وائتمان كبير، فيتفقان على أن كل واحد منهما يعني أمواله يضمها إلى أموال صاحبه، ويتوليان العمل كلاهما في هذه الأموال، وكل منهما له جاه مثلا عند التجار ما يكسبه، كل منهما بجاهه من بضائع مثلا تضاف إلى رأس مال الشركة، وما يعملان فيه من أعمال ببدنهما، كل شيء يشتركان فيه بحسب النسب التي يتفقان عليها. ممكن واحد مثلا دخل برأس مال كبير وعنده ثقة مثلا كبيرة عند التجار أو كذا، والآخر أقل منه، أو أحدهما عمله أكبر من الآخر، فاتفق مثلا أن زيدا له 40% وعمرو له 60% مثلا، ويضمان مالهما ويعملان في مالهما سواء، ويقبلان بجاههما وكذا. فهي شركة شاملة لكل ما تقدم، فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، أو يشتركون في كل ما يثبت لهم أو عليهم. إن برضو من ضمن الاشتراك ما على أحدهما من دين يصبح على الطرفين، يتحمله الطرفان، وما لأحدهما من ديون ومستحقات يصبح للطرفين. يعني خلاص اشترك على أنه إيه، كل ما على أحدهما يتحمل الآخر إيه منه بنفس النسبة التي اتفق عليه، وما لأحدهما من حقوق يشاركه فيها الآخر بنفس النسبة. قال ويصح هذا النوع من الشركة لأنه يجمع أنواعا يصح كل منها منفردا، فيصح إذا جمع مع غيره. شركة المفاوضة هي عبارة عن جمع أنواع، كل واحد منها يصح استقلالا، فإذا ضم بعضها إلى بعض جاز. والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطوا، ويتحملون من الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب حسب النسبة التي اتفق عليها، تكون في الربح وفي الخسارة. وهكذا شريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب في حدود المباح، فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردا ومشتركا مع غيره، وعاملت الناس حسب شروطهم ما لم تكن شروطا جائرة محرمة، مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والسير على نهجها. فهذه أحكام الشركات، بعد ذلك ننتقل إلى المزارعة والمساقاة إن شاء الله. نعم. هل يشترط في العنان المساواة في المبلغ؟ لا يشترط، يمكن أن يشارك أحدهم مال أكبر من مال الآخر ويتفقان على طريقة التوزيع حسب الاتفاق. قال: باب في أحكام المزارعة والمساقاة. باختصار، المزارعة والمساقاة يعني هما يشبهان طريقة المضاربة، يشبهان طريقة المضاربة. الفرق بينهم أن المزارعة بمعنى الأرض التي تزرع، غالبا تستعمل في الحبوب والمحاصيل اللي هي التي تزرع لمحصول واحد وكذا غالبا، أو شيء يعني الواحد عنده أرض زراعية غير مزروعة فيعطيها للآخر ليتولى زرعها، ليزرعها مثلا قمحا أو شعيرا أو كذا، والأرباح تكون بينهما، هذا له حسب بحصة مئوية من الأرباح لصاحب الأرض وحصة مئوية من الأرباح للمزارع. المساقاة أن شخص عنده أرض فيها شجر موجود بالفعل، مزروع فيها شجر بالفعل، غالبا تستعمل المساقاة في الأشجار المعمرة يعني وكذا، فشخص عنده مزرعة تين أو مزرعة برتقال أو كذا، وعنده الأرض مزروعة بالأشجار بالفعل، لكن هذه الأشجار تحتاج إلى تعهد بالسقية إلى من يسقيها ويتولى صيانتها والعناية بها وجمع ثمارها وكذا، فصاحب المزرعة يعطيها لشخص ليتولى سقيها والاعتناء بها، على أن ما يحصل من الثمار يكون بينهما بنسب معلومة، هذا له مثلا صاحب الأرض له 70% من الثمار، والعامل في الأرض له 30% أو العكس، أو 50 و50 حسب ما يتفق. فهي تشبه طريقة المضاربة، أن المضاربة إيه؟ واحد يشارك برأس المال والثاني يشارك بالعمل، هذا شارك بالأرض والثاني يزرعها، أو هذا شارك بالمزرعة والثاني يسقيها ويتقاضى أجرة على هذا. والمزارعة والمساقة يعني من العقود الجائزة عند الإمام أحمد رحمه الله في مذهب الإمام أحمد، ومنع منها الجمهور، يقولون إيه؟ لابد أن تكون بالأجرة، ما ينفعش يكون في الأراضي الزراعية سواء المزروعة أو غير المزروعة، يقولون إيه؟ لا تكون على طريقة المساقاة والمزارعة ولكن على طريقة الأجرة، ممكن يجيب أجير يزرع له أرضه ويعطيه أجرة شهرية ثابتة أو أجرة سنوية معلومة، ما يعطيه مثلا حصة من الزروع أو من الثمار أو كذا. لكن الصواب جواز المزارعة والمساقاة كما سيأتي، أنه ما يكونش له أجرة ثابتة ولكن يكون له حصة مما يخرج من الثمار. لكن زي ما قلنا في المضاربة ما تكونش حصة من يعني نعم من رأس المال، وإنما من الأرباح، فالأرباح اللي هي هذه الثمار التي تربح، يعني رأس المال اللي هو الأرض الزراعية هذا من حق مالكه، ولكن الزروع أو الثمار التي تأتي يكون له 30% أو 40% من الزروع والثمار بدون تعيين جهة معينة من الأرض. يعني وردت بعض الأحاديث يفهم منها النهي عن المزارعة والمساقاة، لكن هي محمولة كما بين الراوي، ويأتينا الحديث رافع بن خديج أن المقصود بالنهي هنا يعني أن يحدد قطعة من الأرض، مثلا شخص عنده مثلا الأرض فيها 20 إيكر مثلا 20 هكتارا أو فدانا أو من الأراضي الزراعية، فيعطيها هذه الأرض مملوكة لزيد، فيعطيها لعمر ليزرعها. إذا قال له مثلا هذه الأول 10 إيكر مثلا من هذا الحد إلى هذا الحد، من هذا النهر مثلا إلى هذه العلامة أو كذا، محصولها لي والباقي محصوله لك، فهذه طريقة محرمة، لأنه قد يعني يحصل ينتج يصلح المحصول في جهة ولا يصلح في جهة، فيتعرض أحدهما للظلم. ولكن إذا قال له لك نصف ما يخرج من مجموع الأرض كلها، نصف ما يخرج يكون لك بغض النظر عن تحديد يعني جهة معينة في الأرض، يقال له محصول هذه الجهة يكون لك، أو أشجار معينة كل هذه الأشجار محصولها لك وهذه الأشجار محصولها لي، هذا حرام. لكن إذا قال له مجموع الأرض ما يحصل منها لك حصة مئوية منه، فهذا الصواب أنه جائز، وهو مذهب أحمد رحمه الله. ويأتينا قال: باب في أحكام المزارعة والمساقة. قال: المساقة والمزارعة من جملة الأعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان لحاجتهم إليهما، فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه واستثماره، شخص عنده أشجار يملكها لكن لا يستطيع، أو إما لا يستطيع أو ليس عنده رغبة أو ليس عنده وقت في يعني سقي هذه الأشجار واستثمارها، أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلالها، وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجر ولا أرض. ممكن شخص عنده خبرة في الزراعة بس ليس عنده أرض ليزرعها، شخص عنده أرض زراعية وليس عنده خبرة في الزراعة. ومن ثم أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين، وهكذا كل التعامل الشرعي قائم على العدل وتحقيق المصالح ودفع المفاسد. قال: فالمساقاة عرفها الفقهاء بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر. إذا المساقاة إما دفع أرض فيها شجر مغروس بالفعل، يعني الأرض مع الشجر المغروس فيها، أو دفع أرض وشجر غير مغروس ليغرسه المزارع، فهي في النهاية هي دفع أرض وشجر، إما أن الشجر مغروس بالفعل، أو أن الشجر يعني جاي وحده والأرض وحدها ويعطيه الأرض ويعطيه الشجر ويقول له اغرس هذه الأشجار في هذه الأرض. حتى يثمر ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه. جزء مشاع، حصة العامل جزء مشاع، يعني 30% من ثمار هذه الحديقة أو 40% من ثمار هذه الحديقة، والباقي لمالك الحديقة أو الأرض المزروعة. مشاع بفتح الميم، مشاع. قال: نعم، مشاع يعني غير محدد بجهة معينة، يعني لا يقول له مثلا أعطاه فدانان من الأرض وقال له محصول هذا الفدان أو هذا الهكتار من الأرض محصوله لي وهذا الهكتار محصوله لك، أو مثلا شجرتان عنده شجرتان يقول له هذه الشجرة محصولها لي وهذه الشجرة محصولها لك، هذا على التعيين ليس على المشاع. فهذا حلال ولا حرام؟ هذا حرام، لأن هذا ليس مشاع، هذا على التعيين، أن يقول له هذه الشجرة محصولها لك، هذا تعيين، هذا حرام. لكن الحلال على المشاع، بمعنى أنه عنده شجرتين فيقول له محصول الشجرتين تأخذ نصفه وتعطيني نصفه، والله مثلا إحدى الشجرتين جابت مثلا 50 كيلو جراما والثانية أتت ب100 كيلو جرام، فالمجموع 150 تقسم على 2 يبقى 75، فبدون تحديد، فهو له 50% من يعني على المشاع، يعني بدون تحديد أرض معينة أو أشجار معينة، من الناتج الكلي، يعني نسبة مئوية من الناتج الكلي، هذا معنى على المشاع. واضح؟ يعني إذا اثنان يملكان مثلا، لو فرضنا هذا المسجد مثلا، لو أن هذه قطعة أرض اثنان يملكانها على المشاع، هذا له نصفها وهذا له نصفها، يعني لا يستطيع أحدهما أن يقول هذا الجزء لي وهذا الجزء لك، كل واحد من الطرفين يملك حصة والأرض غير مقسمة. لكن إذا قسمت قال أحدهما من هنا إلى هنا ووضع حدودا، هذه تخصني وهذه تخصك وهذه قسمة ليست على المشاع، لكن الملكية ليست على المشاع، الملكية على المشاع يعني بدون تعيين، كل واحد له حصة مئوية من الناتج الإجمالي أو المجموع الكلي. قال والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيها. والمزارعة لها صورتان، إما أرض لمن يزرعها أو أرض وحب، ممكن يعني ممكن الحبوب على المزارع أو الحبوب على المالك، فكلاهما مزارعة. إما يعطيه أرض زراعية بدون الحبوب يقول له أنت اشتري حبوب وزرعها، أو يعطيه أرضا وحبا ويقول له ازرع هذا الحب في هذا الأرض ويقوم عليه بجزء مشاع منه والباقي لمالك الأرض. مالك الأرض له حصة مئوية من مجموع ما يخرج من الحبوب، يزرع قمحا أو أرزا أو ذرة أو كذا، والمحصول مثلا نصفه لمالك الأرض ونصفه للمزارع على المشاع بدون تحديد يعني محصول هذه الجهة لفلان، وإنما يقال نصف مجموع الكل من المحصول لأحدهم أو ثلثه لأحدهم حسب ما يتفق. قال وقد يكون الجزء المشروط في المساقات والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعام. يعني كما مر بنا في موضوع المضاربة أن قالوا مثلا إنها مزارعة على الثلث، المقصود أن الثلث للعامل ومعناه أن الباقي وهو الثلثان يكون لمالك الأرض، ممكن يتفقان بطريقة أخرى أن يقال الثلث لمالك الأرض والباقي للعامل، يعني هم يحددان نسبة مئوية إما للعامل على أن يكون الباقي لمالك الأرض أو نسبة مئوية لمالك الأرض على أن يكون الباقي للعامل، هي المحصلة واحدة. بس هذه تفيد عند التنازع، قلنا عند التنازع إذا لم يحدد أو لم تكن الصيغة واضحة عند العقد أن الحصة التي اتفق عليها، يعني قال مالك الأرض أعطى الأرض للمزارع وقال ازرعها على 40%، ماشي، فراح زرعها 40% دي، بعد كده يدوم جاء المزارع يدي للمالك 40%، قال له لا أنا أعطيك على 40%، أنا أنت تاخد 40% وتديني الباقي. المزارع يقول له لا أنا 40% أن أنت تاخد 40% وتعطيني الباقي. فهنا إذا لم تكن الصيغة واضحة فالحصة المشروطة تكون للعامل سواء كانت أقل من النصف أو أكثر. الحصة المشروطة يعني إذا اتفق مالك الأرض أعطاه الأرض على أن يكون على 40% ولم يحدد، معناها على 40% للعامل أو على 70% يعني للعامل إذا لم يكن الصيغة واضحة، لكن إذا وضح في الصيغة فيوضحان إما قال 40% لمالك الأرض أو 40% للعامل، يعني طبعا الأصل توضيح الصيغة، لكن عند عدم الوضوح فالحصة المشترطة تكون للعامل قلت أو كثرت. قال والدليل على جواز المساقات والمزارعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فهذه حجة إيه؟ من أباح المزارعة والمساقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طبعا أصل أرض خيبر ما كانت مملوكة لليهود الذين كانوا فيها، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وفتح البلد أصبحت الأرض مملوكة لمن؟ للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع اليهود على أنه بعد أن هزموا في المعركة وفتح المسلمون خيبر، فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود على أن يبقوا في مزارعهم التي كانوا فيها يعملون فيها على شطر ما يخرج منه، الزروع والثمار التي تحصل يأخذون شطرها ويرسلون شطرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مالكين للأرض. كان خيبر كانت أراضي مزارع أكثر، مزارع تمور وكذا ونخيل، فالمزارع أصبحت مملوكة للمسلمين لكن يبقى فيها الذين كانوا يعيشون فيها أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أن يعملوا ويدفعوا شطرها للمسلمين ويأخذوا شطرها. فهذه تعتبر يعني مزارعة ومساقاة، ما كان يزرع منها حبوبا فهو مزارعة، وما كان منها يعني أشجار نخيل وكذا ونحوه فهي مساقاة. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. هذه رواية مسلم، أي نصفه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن فتح البلد خلاص أصبحت ملكا للمسلمين، فدفعها لليهود، أعطاهم نخيلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، مصاريف الزراعة عليهم، ولهم شطر ثمرها، يتولون يعني مصروفات الزراعة ويأخذون شطر ثمارها ويدفعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم شطرها. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، فدل هذا الحديث على صحة المساقة. نعم. نعم. لا خلاص، إذا فتحت الأرض ويعني أسلموا بعد الفتح وبعد استيلاء المسلمين عليها خلاص لا يستحق شيئا، يعني طالما لم يسلموا قبل المقاتلة خلاص، فأصبح مثله مثل المسلمين، يعني الحصة اللي تيجي للمسلمين والبيت مال المسلمين ويوزع عليهم مثله، لكن لا ليس كمالك للأرض، يعني خلاص زال ملكه عنها طالما لم يعني هم يخيرون أولا قبل القتال بين الإسلام والجزية والقتال، فإن اختاروا القتال وهزموا خلاص أخذت منهم أمواله، حتى من استرق منهم، يعني الحاكم له أن يسترق الأسرى يصبح عبدا مملوكا، لو أسلم يظل مملوكا وهو مسلم، لا يزول عنه الرق بالإسلام، طالما يعني لو أسلم قبل أن يؤسر ويقاتل فهو مع المسلمين، له ما لهم عليه ما عليه، أما بعد أن يؤسر فيسلم خلاص لا يزول عنه الرق، وممتلكاته التي أخذت بالقتال لا تزول عنه لو أسلم، لا تسترد إذا أسلم. نعم، لو اللي أسلموا قبل القتال نعم خلاص أرضه لا تؤخذ، إذا كان مسلما قبل القتال وانضم إلى المسلمين وله ممتلكات في تبقى ممتلكاته يعني ويبقى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقات والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر واستمر على ذلك إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وليس من باب المؤاجرة بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. انتهى. فالإمام ابن القيم يعني يناقش الجمهور في منعهم من المزارعة والمساقاة، فيقول إن قصة خيبر ثابتة وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ولم تنسخ، وكانت مشاركة وليست مؤاجرة، يعني ما كانوا أجراء يأخذون أجرة، وإنما كانوا يأخذون حصة من الأرباح مثل المضارب، لأن طبعا لو أخذوا أجرة هذا جائز بالاتفاق عند الجميع ويأخذون أجرة ثابتة، لكن الخلاف في مسألة أنه يأخذ حصة من الجميع. وقال الموفق بن قدامة رحمه الله: وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم، واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعا. قال: ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع، وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه، ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين. انتهى. يعني كما ذكرنا الحكمة من إجازة هذا النوع، بعض الناس عندهم نخيل وشجر ويعجزون عن عمارته وفريق آخر عندهم خبرة في عمارة زرع الأراضي وسقي الأشجار وليس عندهم أراضي ولا أشجار، ففيها يعني مصلحة للطرفين. قال: وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لصحة المساقى أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل، فلا يصح على شجر لا ثمر له أو له ثمر لا يؤكل، لأن ذلك غير منصوص عليه. على أساس أن الأرض والشجر هي ملك لصاحب الأرض والشجر، واضح؟ يعني في المساقاة، المساقاة أن واحد عنده أرض مزروعة أشجار، فالأرض والأشجار هي لمالكها، والذي يتولى سقيها ورعايتها له حصة من الثمار. فقال لك لو الشجر هذا ليس له ثمر، أشجار زينة، طب هياخد حصة من ماذا؟ مفيش ثمار. طب لو لها ثمار لا تؤكل فبرضو هياخد حصة منها، مش هتنفع، مش هستفيد. ففي هذه، لكن طبعا هو على أساس يعني الثمار التي لا تؤكل لا ينتفع بها وكذا. فقالوا في هذه الحالة يجعلها إيه؟ مؤاجرة بقى، يعني يجعله يعني شخص عنده أشجار زينة وعايز حد يتعهدها بالرعاية، مش هتكون بقى مساقات، تكون مؤاجرة، يعني يأخذ أجرة، قل له اسقي لي هذه الأشجار واعتني بها وخذ أجرة شهرية مبلغ كذا. لكن في مسألة الثمار التي لا تؤكل، قد تكون الثمار لا تؤكل ولكن ينتفع بها الآن مثلا مع تطور الصناعات وكذا، يعني أصبحت الثمار اللي غير المأكولة ممكن يستخرج ويصنع منها بعض المنتجات وكذا، فإذا كان لها يعني فوائد يمكن الثمار هذه غير المأكولة أنها يمكن أنها تباع ويوجد من يشتريها وينتفع بها بوجه من أنواع الانتفاع المباح، فممكن تكون مساقاة أيضا والحصيلة تكون بينهما حسب نسبة الأرباح. نعم، يقول: كثير من أهل النخيل يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكن. في أخونا يسأل عن عبارة الإمام قدامة رحمه الله التي سبقت، يقول: كثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه، ماشي، لا يستطيعون. شخص عنده أشجار ولا يستطيع أن يسقيها بنفسه، وفي نفس الوقت لا يمكنه الاستئجار عليه، ليس عنده يعني مثلا دخل ثابت بحيث أنه هو يعطي أجرة ثابتة للمساقي بغض النظر عن كون الشجرة أثمرت أو لم تثمر، فله مصلحة في المساقاة. يعني المساقاة فيها نوع من الإراحة لصاحب الشجر، ممكن مثلا صاحب الشجر بس ما عنده قدرة أنه يجيب عامل ويعطيه مثلا راتبا شهريا، لكن سهل عليه أنه يجيب شخص يقول له: والله هذه الأشجار أنت سقيها واعتني بها وخذ نص الثمار، والله جابت ثمار كثيرة ما جابتش، جابت ثمار قليلة، فهو إيه ليس ملزما بشيء ثابت، والله لو ما جابت ثمار ما يتكلف شيء، وده يعني فيكون فيها مصلحة للإيه لصاحب الأرض من هذه الجهة. يعني الاستئجار هذا جائز عند الجميع، أنه يجيب لو صاحب الأرض هيجيب أجير يعني يعتني بها ويأخذ أجرة ثابتة وليس له دخل في الثمار، الثمار كلها تكون لمالك الأرض، هذا جائز، هذا من باب الإيجار. نعم. نعم أحسنتم. نعم، في يمكن أحيانا من نفس الأرض تكون مساقاة ومزارعة في نفس الوقت، بعض أنواع مثلا الأشجار ممكن تزرع أشجار وتحت الأشجار نفسها تزرع بعض المحاصيل الزراعية، الحبوب وكذا، ففي هذه الحالة تكون الأرض مزارعة ومساقاة، يعتني بسقي ما فيها من الأشجار ويزرع المساحات الصالحة للزراعة، يزرعها من الحبوب وغيرها، ويكون له حصة مئوية من الزروع ومن الثمار. لا لا لا، هذه الصورة ما تصلح. يعني ناخذها، نقول لو الشخص عنده أرض يعني فيها أشجار وفي مساحات تحت الأشجار قابلة للزراعة، فهل يصح أن يتفق مع شخص على أن يزرع المساحات القابلة للزراعة ويسقي الأشجار، على أن المزروعات للعامل والسماء للأجير أو للعامل يعني، والثمار الأشجار لمالك الأرض، فهذا غير صحيح. يعني يعتبر هذا زي الاتفاق على إيه؟ على نسبة، على حصة يعني معلومة، مش مشاع. فلابد تكون مشاعا يعني، عندهم اختيارين، إما يجعلها مزارعة ومستقاة، يبقى يحدد نسبة على المشاع من الزروع ومن الثمار، ولا يقول له 10% 5%. ممكن مثلا صاحب الأرض العامل مثلا ممكن عايز ياخد 90% من الزروع له و10% من الزروع لمالك الأرض. ممكن هذه هتبقى هبة بقى، مش عملية لو عايز يقول له. لكن الكلام على لو هي معاملة تجارية، لابد يكون في نسبة مئوية يعني من الزروع والثمار أو كذا. أو الطريقة الأخرى تكون إجارة، يعطيه أجرة ثابتة طيب. قال: ومن شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة كالثلث والربع، سواء قل الجزء المشروط أو كثر، فلو شرط كل الثمرة لأحدهما لم يصح لاختصاص أحدهما بالغلة، أو شرط آصعا معلومة من الثمرة كعشرة آصع أو 20 صاع، صاع مكيال يعني، لم تصح لأنه قد لا يحصل إلا ذلك. يبقى دي من الصور الممنوعة، اللي هو إيه؟ إذا اشترط كل الثمار لأحدهما فهذا ممنوع، أو اشترط يعني آصعا معلومة، يقول له أحد مكيال معينة أو أوزان معينة، يقول له مثلا 20 صاعا، يعني ازرع هذه الأرض وخذ 20 صاعا وأعطيني الباقي، يعني ممكن المحصول كله يطلع 20 صاع أو يطلع 19 أو يطلع، لأنه قد لا يحصل إلا ذلك، لابد يكون على المشاع. فيختص به من شرط له دون الآخر، وكذا لو شرط له في المساقات دراهم معينة لم تصح لأنه قد لا يحصل من الغلة ما يساويها. في المساقات هيزرعوا ثمارا، يزرعون ثمارا وبعد ما يبيع الثمار يقول له خذ من ريع، من حاصل بيع الثمار خذ منه مثلا $5,000 وأعطيني الباقي، يعني كل ازرع اسقي هذه الأشجار وخذ ثمارها وبيع الثمار، وبعد ما تبيع الثمار من الناتج خذ منه $5,000 وأعطيني الباقي، لأنه قد لا يحصل، قد لا يكون الناتج إلا 5,000 وقد يكون أقل أو أكثر، لازم يكون نسبة مئوية من الأرباح أو من الثمار يعني. قال: وكذا لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة لم تصح المساقاة لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة، فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر. عنده شجرتين، محصول هذه الشجرة لي ومحصول هذه الشجرة لي، قال لك يمكن الشجرة دي هي تثمر والثانية ما تثمرش، فيتأذى أحدهما. أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار المعينة فينحرم المشروط له من الغلة ويحصل الغرر والضرر. الغرر هو يأتي بمعنى الجهالة والمقامرة، وغالبا يفرقون يعني بين الغرر والمقامرة، يعني أحيانا تستعمل بنفس المعنى الغرر والمقامرة بنفس المعنى، وأحيانا يعني يفرق بينهما بأن الإيه الغرر مثلا يدفع يعني يبذل مالا أو جهدا أو كذا وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا، أما المقامرة فهو متأكد أنه حيحصل على مقابل بس لا يدري هل هذا المقابل يعني أقل مما دفع أو أكثر، أو يعني بمعنى أن زي الذي يشتري طيرا في الهواء أو سمكا في الماء، ف فهذا هو دفع المبلغ أو يشتري مثلا بعيرا شاردا، بعير ضاع من صاحبه وشرد، فيروح هو مثلا هو البعير قيمته مثلا $1,000 فهو يعطيه $100 قيمة البعير الشارد يشتريه منه على أساس أنه هيروح يدور عليه، والله يمكن يجده، إذا في هذه الحالة دفع 100 وأخذ بعيرا يساوي 1000، وقد لا يجده، قد لا يجده فيكون دفع 100 ولم يأخذ شيئا، فبهذا يسمى غررا، أنه يعني بيدفع مبلغ يمكن يأخذ حاجة أضعاف هذا المبلغ أو يخسره بالمرة ولا يحصل على شيء. لكن المقامرة مثلا أنه يعني أكيد حيحصل على مقابل، بس المقابل لا يدري يعني هل هو حيكون أكبر بكثير، يعني زي شخص زي مثلا مسألة اللي هو بيع، يعني لو عنده مثلا ثوب ولا يدري الثوب هذا مواصفاته أو كذا، فيقول له أي ثوب وضعت يدك عليه فخذه $10، فيضع يده على ثوب يأخذه $10، متأكد أنه هيأخذ ثوب $10، بس هل هذا الثوب يمكن يطلع يسوي 100 ويمكن يطلع يسوي 5، فهو تعتبر مقامرة. يعني أحيانا يستعملون المقامرة والغرض بنفس يعني كل أنواع البيوع اللي فيها يعني هذه المخاطرات والجهالة، الواحد يعني يجهل ما سيأخذه. هو بس يعني هو هنا لما قال ان تحديد شجرة معينة فيها نوع من الغرض، لانه ايه يعني العامل ممكن يظل يسقي الاشجار طول السنة وهو له شجرة معينة، كل الشجرة دي ما تنبت، فهي هنا تعب وراح على الفاضي ما اخذ شهادة. نعم سبحان الله. نعم جائز إن شاء الله، يعني أخونا يقول لو اتفق على عقد مساقاة لمدة 5 سنوات، السنة الأولى العامل يأخذ 90% من الثمار، محصول السنة الثانية يأخذ 70%، محصول السنة الثالثة كذا بالمئة، نسب يعني تختلف من عام إلى عام، فهذا جائز، يعني كأن كل سنة كأن عقد وحده أو كل محصول له اتفاق وحده لا يضر، المهم أنها نسبة مئوية على المشاع في كل ما. قال والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقات عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضا الآخر، يعني الجمهور من أباح المساقات يعني قالوا إن المساقات عقد لازم، من العقود تنقسم إلى نوعين، عقد لازم وعقد جائز. العقد اللازم هو الذي لا يحق لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، والعقد الجائز هو الذي يحق لكل من الطرفين أن يفسخه ولو لم يرضى الآخر، يعني زي الوكالة مثلا، الوكالة تعتبر عقدا جائزا، يعني لو وكلت شخصا أن يشتري لي سيارة ممكن في أي وقت كل من الطرفين يمكن أن يفسخ الوكالة في أي وقت، لو وكلت أن يشتري لي سيارة وبعدين بعد ساعة مثلا غيرت رأيي ممكن أفسخ هذه الوكالة كل خلاص لا تشتريها، سواء هو رضى أو ما رضى لا يهم رضاه، يعني من حق نفسه، أو هو نفس الوكيل قبل الوكالة قال خلاص سأشتريها لك وبعدين بعد شوية غير رأيه، له أن يفسخها قل خلاص أنا لست وكيلا عنك في هذا الموضوع. فالوكالة مثلا هذه عقد جائز، يعني بمعنى أنه قابل للفسخ من أي الطرفين، لكن المساقاة عقد لازم، يعني لو دخل في العقد خلاص ما ينفعش في نص الطريق، والعقد لمدة سنة أو إلى نهاية المحصول لا يصح ان هم في نصف المده يفسخها احد الطرفين بغير رضا الاخر، لكن اذا كان برضا الاخر يجوز، لو هم يعني يظل يسقيها له مثلا لمده 5 اشهر والعقد لمده سنه، بعد 5 اشهر اتفق الطرفان على فسخ العقد، اذا برضا الطرفين جائز، لكن لا يحق لاحدهما ان يفسخه بدون رضا الاخر. قال ولا بد من تحديد مدتها ولو طالت مع بقاء الشجر، لا بد من تحديد عقد المساقاه انه مش مؤبد، يعني يكون ايه مؤقتا طالما الشجر موجود، المساقاه مرتبطه بوجود الشجر، ممكن العقد لمده 20 سنه 10 سنوات 5 سنوات. قال ويلزم العامل ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر من حرث وسقي وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان وتلقيح النخل وتجفيف الثمر وإصلاح مجاري الماء وتوزيعه على الشجر. كل هذا من مهمات من؟ من مهمات العامل، يعني صاحب الأرض دفع إليه أرضا مزروعة أشجارا مغروسة بالشجر على أن يسقيها العامل، مش فقط السقي على العامل في هذه الحالة، كل ما فيه صلاح السمع عليه أن يحرسها ويسقيها ويزيل الحشائش الضارة ويشذب أغصان الشجرة ويلقح النخل ويجفف الثمار ويصلح مجاري الماء. قال وعلى صاحب الشجر ما يحفظ الأصل وهو الشجر كحفر البئر وبناء الحيطان الجدران اللازمة لحراسة لصيانة الشجر مثلا منع الدواب من إزاء الأشجار وتوفير الماء في البئر ونحو ذلك. وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه. ماشي، فده الأصل اللي هي إيه؟ يعني حقوق المالك وحقوق العامل، فهذا هو الأصل. لكن طبعا إيه؟ بالإمكان أن يعني أن يوضح شروطا بينهما، وممكن يتولى العامل بعض الأشياء يعني التي ينبغي أن يقوم بها المالك، لكن إذا زي مثلا السماد على المالك، فإذا المالك اشترط على العامل أن هو يجيب هو السماد، طبعا بيجيبه يعني كأنه وكيل عن المالك في إحضار السماد وكذا، فإذا اشترط شيئا يخالف هذا يعمل بشرطهم. لكن عند عدم الاشتراط لو اداله أرض وقال له تولاها وخلاص، يبقى يرجع إلى هذا أن العامل يعرف ما عليه والمالك ما عليه. قال وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة. احنا قلنا في المزارعة لها صورتان، إما أن يعطيه أرضا يعني وحبا ويقول له يعني ازرع هذا الحب في هذه الأرض، أو يعطيه أرضا بغير حب ويقول له أنت اشتري حبا وازرعه في هذه الأرض. فيقول ليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة، فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده صح ذلك، كما هو قول جماعة من الصحابة وعليه عمل الناس، يديله الأرض والعامل عليه الحب فهذا جائز. ولأن الدليل الذي استفيد منه حكم المزارعة هو حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ولم يرد في هذا الحديث أن البذر على المسلمين، لم يرد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل إليهم بذورا ولا حبوبا ولا شيء، وأنهم أداهم الأرض وأنهم تولوا أمرها وأعطوني شطرا ما يخرج. فمعناه يعني الظاهر أنهم هم الذين أحضروا الحبوب قال الإمام ابن القيم رحمه الله والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة، إن المضاربة إيه؟ يعني الأموال من طرف والعامل يعني عليه المجهود. قالت البذور والحبوب دي تعتبر من ضمن الإيه؟ رأس المال اللي هو المفروض المالك هو اللي يجيبه. فقالوا هذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة فهو من أفسد القياس، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة. قال لك إن القياس ده غير صحيح. ليه؟ لأن المال هو رأس المال، هو صحيح المضارب هو اللي هيجيب رأس المال لأنه هيرجع له في النهاية وهيأخذ رأس ماله والأرباح تقسم، لكن في المزارعة رأس المال يعتبر هو الأرض، إنما البذر أو الحبوب ده دي هتعتبر ربحا، لأن يعني هتباع البذر سيغرس في الأرض ويخرج زرع، والزرع ده يعتبر هو ربح الأرض، هو الذي سيقسم بين الطرفين. وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي. انتهى كلامه. يعني الخلاصة أن يجوز أن تكون الحبوب على المالك ويجوز أن تكون على المزارع. قال والمزارعة مشتقة من الزرع وتسمى مخابرة ومواكرة، والعامل فيها يسمى مزارعا ومخابرا ومواكرا. هذه كلها تسميات للمزارعة. والدليل على جوازها السنة المطهرة الصحيحة كما سبق، والحاجة داعية إلى جوازها، لأن من الناس من يملك أرضا زراعية ولا يستطيع العمل فيها، الكلام يعني مكرر يعني مر بنا، ومن الناس من يستطيع العمل ولا يملك أرضا، فاقتضت الحكمة جواز المزارعة لينتفع الطرفان، نفس اللي قلناه في المساقاة ينطبق برضو على المزارعة، وليحصل التعاون على تحصيل المصلحة ودفع المضرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المزارعة آصل من الإيجار لاشتراكهما في المغنم والمغرة. البديل عن المزارعة أن يجيب أجير يزرع الأرض ويأخذ أجرة ثابتة، فيقول أن المزارعة يعني أنفع من الإيجار لأنهما يشتركان في المغنم والمغرة. وقال ابن القيم رحمه الله: هي أبعد عن الظلم والضرر من الإيجار، فإن أحدهما غانم ولا بد. يعني الفقهاء الذين منعوا المزارعة وأباحوا الإيجار قال لك يعني إذا المزارعة يعني تعتقدون أن فيها ظلم لأحد الطرفين، ممكن مثلا يقول له ازرع الأرض لك مثلا ربع المحصول، فقال لك ربع المحصول ده مجهول يمكن يكون كتير قليل، فيقول له طيب الإيجارة بالعكس فيها ظلم أكثر، لو هي تعتبر المزارعة ظلما الإيجارة هيكون فيها ظلم أكبر، لأن الإيجارة لأن صاحب الأرض هيدفع أجرة ثابتة، وبعدين يمكن ما يحصلوش، يمكن يظل يدفع أجرة بيعطيه $1,000 شهريا، على نهاية السنة اداله $12,000، يمكن المحصول كله يطلع $5,000، يبقى خسر. فقال هي أبعد عن الظلم والضرر من الإيجارة، فإن أحدهما غانم ولا بد، يعني في الإيجارة، يعني الإيجارة الأجير هذا غانم ولا بد أنه له أجرة ثابتة، بغض النظر ولا الأرض يعني أثمرت ما أثمرت هو أجرته ثابتة. وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشترك فيه، وإلا اشترك في الحرمان. ويشترط لصحة المزارعة بيان ما مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة، نفس الكلام اللي في المساقاة بينطبق على المزارعة، لابد من اتفاق على حصة على المشاع، أن يكون جزءا مشاعا كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منه. وإذا عرف نصيب أحدهما فالباقي للآخر، يعني لو قال اتفقا على أن 30% من الزروع لمالك الأرض، طيب يجي الآن زي ما ذكرنا في المضاربة نفس الشيء، فالآن يجي مثلا المزارع يقول طيب خلاص أنا ليا 70%، لو جاء المالك يقول لا احنا ما اتفقناش على نصيبك، اتفقنا على نصيب بس 30%، انت لسه نصيبك ما اتفقناش عليه، هذا كلام غير صحيح، لأن إذا حدد نصيبا لأحدهما فالباقي يكون للآخر بدون، لأن الغلة لهما، فإذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر. ولو شرط لأحدهما آصعا معلومة كعشرة آصع أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر، هذا يصح ولا لا؟ لا يصح. أو اشترط صاحب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي، لم تصح المزارعة، لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك. لو صاحب الأرض جاب له بذور مثلا، اشترى له حبوب مثلا، أعطاه الأرض وأعطاه حبوبا مثلا قيمتها 5,000، فيجي يقول له الآن لما يطلع المحصول ناخد إيه، هو أداله مثلا الحبوب اللي هتزرع، أداله مثلا إيه 20 صاعا من الحب اللي يزرعها، فقال له لما يجي المحصول اديني أول حاجة 20 صاع اللي هم حق ال20 صاع اللي أنا جبتهم لك تزرعهم، اديني 20 صاع وبعد كده الباقي نقسمه، فلك لا يصح، لأن يمكن يطلع المحصول كله 20 ساعة أو أقل، قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيختص به دون الآخر. ولحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به. هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال، اللي أخذ به يعني الفقهاء اللي منعوا المزارعة، قال رضي الله عنه: كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به، كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول. الماذيانات اللي هي الأنهار الكبيرة، وأقبال الجداول اللي هي الترع أو الأنهار الصغيرة، وأشياء من الزرع، بمعنى أن يعني قالوا المقصود هنا أن كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، يعني كان يأجرون على الماديانات، يعني يعطيه أرض زراعية ويقول له يعني ما على حواف الأنهار لي والباقي لك، والباقي لك، فيقول له ما كان على حافة النهر مثلا، الحوض اللي على حافة النهر لي والباقي لك. فهذا منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ده يعتبر مزارعة مع اشتراط حصة معلومة ليست على المشاع. وأشياء من الزرع، ويقول له مثلا لك 20 صاعا من المحصول لي والباقي لك. فيهلك هذا ويسلم هذا، يعني هو يقول له دي الأرض، يقول له حصة لي وحصة، ويحدد له حصة معينة، فربما هلك هذا وسلم هذا، الحصة اللي قالوا لمالك الأرض ربما هلكت وسلم الآخر أو العكس. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، كانوا يتعاملوا في الأرض بهذه الطريقة، فلذلك زجر عنه. فرافع هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم زجر عنه عن هذه الطريقة. وطبعا هنا يعني الإمام أحمد رحمه الله وكذا قال أن هذه الصورة التي زجر عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المزارعة التي يكون فيها حصة معينة أو أصع معينة، لكن المزارعة على نسبة مئوية من المحصول الإجمالي على المشاع فهذه جائزة بدليل قصة خيبة. وأما كراء الأرض بالذهب والفضة فكما قال رافع لا بأس به، يعني رافع بن خديج رضي الله عنه كان يرى أن المنع من الإجارة على حصة من الزروع ولكن بأجرة ثابتة من الذهب والفضة، يقول له ازرع الأرض وخذ أجرة ثابتة. فلذلك زجر عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال وذلك لما فيه من الضرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل. فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس. يعني المزارعة الممنوعة نوع معين من المزارعة اللي فيها تحديد حصة معلومة معينة وليست مشاع. قال ابن المنذر جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل وهي التي كانوا يعتادونها. يعني النهي عن المزارعة ليس نهي عن المزارعة بإطلاق، وإنما نهي عن مزارعة معلل، النهي معلل بهذه العلة أن المزارعة يكون فيها حصة العامل أصعا معلومة أو زرع قطعة محددة من الأرض، على أن النهي كان لتلك العلل وهي التي كانوا يعتادونها. قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. إن شاء الله يكون واضح يعني المعنى. طيب هذا وصلى الله صلى الله عليه وسلم. في سؤال إن شاء الله. أيوة. زيد يملك أرضا زراعية، أيوة يزرع الأرض وحيأخذ تلت المحصول مثلا. فيها يعني الأحسن تكون يعني إذا أعطاه الأرض ليزرعها تكون هي يعني هي عقدة، تكون عقدا واحدا يعني يعطيه الأرض ليزرعها، إما يكون الاتفاق على أن الحب على المالك فيعطيه يعني الحب وبالتالي لا يأخذ قيمته خلاص، أو أن الحب على المزارع وبالتالي يعني يكون هناك اتفاق على أن الحب على من، وبقية المصاريف تكون على المزارع والربح النهائي يقسم بينهما حسب النسب المتفق عليه. نعم ممكن يزيدوا في الحصة يقللوها حسب يعني ما تحمل كل طرف، ممكن بناء عليه نسبة تزيد أو تقل، بس بحيث يكون العقد واحدا واضحا. بس يعني نأخذ يعني جزئية جزئية. الصورة المسؤولة عنها الأول ما هي؟ زي ما قلنا إنه لا يجب دفع مبلغ معين، اللي لازم يكون نسبة بين الطرفين، لكن هل يجوز؟ هو لا يجوز دفع مبلغ معين، يعني بمعنى أنه هو من المحصول النهائي يقول له مثلا خذ 5000 وأعطيني الباقي أو كذا، هذا الممنوع. لكن لو على سبيل الأجرة جائز، ممكن يقول له اعمل لي في الأرض والثمار كلها لي، بس أنت خذ أجرة شهرية قيمتها كذا، أو أجرة في السنة أعطيك 5000 دولار بالسنة تزرع لي الأرض والثمرة كلها للمالك، هذا جائز. هل لو عكسناها أن الأجير استخدم الأرض مقابل مبلغ معين، استأجر الأرض من لو الأجير استأجر أرض المالك هذا جائز برضه، نفس الشيء زي استئجار البيوت والعقارات وكذا، نفس الشيء ممكن أن يستأجر أرضا من أجل أن يزرعها، والأجير هو يدفع أجرة لمالك الأرض، ومالك الأرض خلاص له الأجرة الثابتة وليس له علاقة بما يخرج من زروع وثمار، والمزارع هو يتولى زرعها وينتفع بها وكذا، زي تأجير محل تجاري أو تأجير بيت عقار.